وكان ابن الناصور صاحب إلياس، وهرقل أسقط على نصارى الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بصارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناصور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فتأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمصة فلم يرد حمصة حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت الله ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحافوا أيقظ حمل الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أستدر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. حديث جليل ملآن بالفوائد، لكن قبل أن نجلس إلى هذا الحديث سبق وقدمت بكلمة قصيرة، قلت إن هذا هو آخر كتاب آخر حديث في كتاب الوحي، ونبهت أن أول حديث في الكتاب هو: إنما الأعمال بالنيات. طيب، بعد ما قرأنا الحديث هل هرقل مسلم أم كافر؟ إحنا ما ندري، هو كل كلامه عن الرسول عليه الصلاة والسلام كلام مصدق، وهو يقول: لو كنت عنده لغسلت عند قدميه. وبعدين دعا البطارقة والعلماء والأساقفة وعلم قال: ألا تريدون أن يصدق الله ملككم فتؤمنوا بهذا النبي؟ فحافوا حيث تحمل الوحي. يعني كل كلام هرقل يدل على أنه مؤمن، لكن لما رأى نفرتهم ويأس من أن يؤمنوا قال: ارسوهم علي، كنت ببحث معاك لأختبر شدتكم على دينكم فقد رأيت، أنتم أشداء على دينكم. فرضوا عنه وسجدوا له، فكان ذلك آخر أمر هرقل. فيا ترى فصل الدنيا على الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا كتم إيمانه؟ عزيز ليس عندنا صبر. طيب، يبقى نفهم إيه من صحيح الإمام البخاري؟ إنه قال لك: إنما الأعمال بالنيات. هو وإيه؟ إحنا ما ندري، آمن أن كفر. إنما الأعمال بالنيات. فأم وضع هذا الحديث على رأس الباب بل على رأس الكتاب كله، وده وجه الرب، وده يحل إشكال، لأن ورد في بعض الروايات الضعيفة أن هرقل كان كافرا والنبي عليه الصلاة والسلام كفره. لكن قول ابن عباس أو قول الراوي: فكان ذلك آخر أمر هرقل، إحنا بنقول: إنما الأعمال بالنيات. فإن كان الرجل آمن وأراد الاحتفاظ بملكه فله يعني أمره إلى الله عز وجل لا يقطع فيه بكفر ولا إيمان إلا بدليل واضح. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل كتب إلى الآثار فعُمل كل ملك أرسل إليه الكتاب بجنس احترامه أو إهانته لكتاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فرق لما عظم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وعظم الخطاب حفظ الله له ملكه. كسرى لما مزق الخطاب دعا النبي عليه الصلاة والسلام فمزق الله ملكه وقتله ولده ابنه والذي قتله. فأبو سفيان بن حرب وأبو سفيان رأس في قريش برغم أنه لم يكن مؤهل لهذه الرئاسة لكنه رأس بسبب ذهاب أكابر قريش بموقعة بدر قتلوا جميعا فهو رأس مبكرا. فهو يقص علينا الحكاية التي حدثت له وهو كافر بلا قاعدة حديثية. الكافر إذا أسلم تحدثنا بعد إسلامه بشيء فعله أو شاهده قبل أن يسلم أي وهو كافر هل يقبل منه أم لا؟ أن يقص حدث له وهو كافر. فالعلماء يقولون العبرة في حال الأداء العبرة في حال الأداء أن يكون مسلما. ففي مانع أن هو يسمع الحديث وهو كافر لكن لو هو قص علينا القصة وهو كافر نردها عليه لا نأمل أن يزيد ينقص يحرك. إنما بعد أن يسلم يبقى خلاص دخوله في الإسلام ومعرفته أن الكذب على الله ورسوله من أعظم الجنايات وثبوت عدالته عندنا يقتضي أن نقبل خبره حتى وإن كان هذا الخبر حدث أيام مكان كافر. وعندنا جرير بن مطعم رضي الله عنه قال دخلت المدينة فوافيتها ورسول وكان كافر فوافيتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بصورة الصور. الإمام البخاري روى هذا الحديث في صحيحه وقال باب القراءة في المغرب. برغم أن جبير بن مطعم لما سمع الحديث كان كافرا لم يكن أسلم لكنه لما بعدما أسلم فأدى الحديث خلاص. يبقى العبرة في وقت الأداء أي في ذكر الحديث أن يكون العبد مسلما ولا أحد فرائض العدالة. فأبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه يحكي بقى الحكايه اللي حصلت له ايام ما كان كافر لان القصه دي حدثت كما قال ابو سفيان في المده التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان وكفار قريش وكانت في الى صلح الحديبيه. وصلح الحديبيه كان سنه 6 هجريه وكان الرسول عليه الصلاه والسلام اتفق مع قريش ان هو يضع الحرب 10 سنوات لكن كفار قريش نقضوا هذه المدة فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 8 وفتح مكة كما هو معروف. قال أن هرقل أرسل إليه في رجل من قريش وكان تجارا في الشام. تجار هكذا بكسر التاء والخطأ في التاء نحن نقول تجار بضم التاء لأن هي من أين أتى الضم وأصل الكلمة تاجر. لو قلت تاجر يتاجر تجارة فهو تاجر وتجار مش تاجر وتجار. ولذلك انت تقول كلية التجارة لا تقول كلية التجارة. فهم كانوا تجارا بالشام كانت قريش قد عضها الفقر بنابه وكان عندهم شيء شديد المجاعة حتى قال ابو سفيان كما في بعض الروايات الاخرى فما بقي من رجل او امرأة في قريش الا اعطاني شيئا ابيعه بسبب ان الحرب حصرت قريشا. حرب حصرت قريشا لان ظلوا يقاتلوا النبي عليه الصلاه والسلام مده طويله. فلما علم هرقل ان هم للشام ارسل في طلبهم. في بعض الروايات ان ابو سفيان قال فبينما انا مع يعني وقفاي جاء جنود هرق فتاقون اليه فدعاهم في مجلسه ثم قال لترجمانه قل لهم ايكم اقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم انه نبي. ترك رجل ذكي جدا وفعلا كما وصف ابو سفيان قال ما رايت ادهى من هذا الاقلق اللي هو هرق الاقلق اللي هو غير المستتر الانسان اذا لم يستتر اذا اقلق ولان عدم الاستتام كان يعني بالذات النساء كان يترتب عليه سواحل كثيره كانت العرب تعير الرجل يعني اذا رجل حتى اخر بامه كان يقول له يبنى الخلفاء خلفاء اي التي لم تستتر والعوام يسموا الاستتام طهاره ليه لان المراه اذا لم تستتر يكون كثيرا الحنين الى الرجال ولذلك تجد الفواحش تقع في اوروبا جدا بسبب عدم الاحتكام والجماعه اللي هم بياكلوا عندنا ويروح يعني ياخذوا ثقافات الغرب ويتغوطوا عندنا هنا ينادون بعدم الاحتكام الى الاعتداء على انوثه المرأة يريدون ان تكثر الفواحش عندنا مثلما كثرت الفواحش في بلاد الغرب بسبب عدم الاحتكام العوام سموه طهاره لان المراه لما بتحتكم تكون طبيعيه انما اذا لم تحتكم اي احتكاك في الباطل يجعلها شديده الحنين الى الرجال فالاحتكام كان في العرب واليهود فقط لكن هرقل كان اقلق لم يكن يحتكم وحتى علماءنا في كتب الفقه بيقولوا هل تجوز امامه الاقلق ام لا بل هل تجوز صلاته ام لا على اساس ان يكون فيه بول محدود بصفه دائمه فممكن هذا البول يعني يحصل نوع من ال فهرقل هذا داهيه دلنا ذلك على تصرفه الان وعلى نوعيه الاسئله التي سالها لابي سفيان واحنا هنتعلم من كلام هرقل عده دروس الاول قال ايكم اقرب نسبا من هذا الذي يزعم انه نبي استفدنا هنا حاجتين الشيء الاول لماذا طلب اقرب النسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام لان الرجل اذا كان يرزقه نسب للنبي عليه الصلاه والسلام فلم يكذب لان العصبيه الجاهليه ممكن تجعل الغريب يطعن في النسب لا سيما اذا كان النسب شريفا لكن لو عدوك ولكن من نفس نسبك لا يفتري عليك في النسب لان هو لو طعن في نسبه لكان طعنا في نسبه هو الاخر ومساله الطعن في الانساب كانت منتشره في الجاهليه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام عدها من خصال الجاهليه بل جعلها من خصال الكفر فقال اثنتان في امتي هما بهما كفر النياحه والطعن في الانساب والعرب كانوا يعظمون الانساب غايه التعظيم النبي عليه الصلاه والسلام دندن كثيرا على ان النسب لا ينفع عند الله فقال من تبطأ به عمله لم يسرع به نسبه وقال يا فاطمه اعملي فأنا لا أملك لك من الله شيئا لذلك بدأ حتى يطمئن فسأل هذا السؤال ثانيا طريقة السؤال طريقة الكلام قال هذا الذي يزعمه لنعرف أن كلمة زعم أغلب ما تستخدم في الكذب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وضل عنكم او ضل عنهم ما كانوا يزعمون والنبي عليه الصلاه والسلام قال بئس مطيه الرجل زعم ان انت كل ما تحب تقول كلمه تقوم ياكل الكلمه دي وتقول زعم لان زعم تدل على انك ما انتش متاكد من الكلام والاخبار بتقولها الصدق والكذب طالما ما فيش تاكد من الكلام يبقى زعم دي مطيه من الكذب فاكثر ما تستخدم هذه الكلمه في الكذب، لكن استخدم احيانا في الصدق، وهذا كقول عثمان بن ثعلبة لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فبالذي نصب الجبال ورفع السماء ودحى الأرض الله أرسلك، إلى آخر القصة المعروفة. فهو يقول له إن رسولك يزعم أنك تزعم، ولو كان عثمان بن ثعلبة يكذبه ما جاءه، فالزعم هنا محمول على الصدق. وكذلك العلماء، بعض العلماء يستخدم الزعم في الصدق، يعني كقول السيبويه في كتابه الشهير زعم الخليل كذا وكذا، والخليل بن احمد فرهيب السيبويه وصاحب كتاب العين اول معجم في اللغه العربيه، وما قصد السيبويه ان يرد بكلام الخليل، انما قصد ان يحتج بكلام الخليل، أورد كلام الخليل مورد الاحتجاج، ومع ذلك يقول زعم الخليل كذا وكذا، زعم أي يعني قال قولا صحيحا. فهنا هرقل لما قال هذا الذي يزعم أنه نبي نوع من التمويه والاستدراج لأبي سفيان، لأن أبو سفيان الرجل العدو للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا علم أن هرقل منحاز للنبي عليه الصلاة والسلام انحيازا كاملا لعله يكذب لا يصدقه، لكن إذا علم أنه هو يعني يشكك في نبوته هذا يجرئه على أن يقول كل ما عنده، وهذا نوع من الاستدراج الذكي. لأن كل أنت بتتهم رجل أول ما يقابلك لا تعطيه الاتهام، لأنه ممكن ينكر على الحساب ثم يصبح أسير هذه الكلمة، قال لك ما حصل، كل كلام اللي جاي أيؤيد ما حصل. لكن أنا لا أتهمه بادية في بدء، لكن أستدرجه كما حدث لقصة السحر الراهب، لما الملك علم بقى أن فيه بقى بذر الإيمان بدأ تسقط في المملكة، وبعدين الجليس آمن، وعرف الملك ان الجليس امن بسبب الغلام، فعرف ان الغلام يدعو الناس للايمان، فالملك استدرجه لم يلقي له التهمه. لذلك هرقل كان يعلم ان ابو سفيان عدو للنبي عليه الصلاه والسلام، فلم يفا ان يستفز عشان ياخذ منه الخبر اليقين، ولذلك افلح فعلا في استدراجه وحاصره بالاسئله، حاصره بالاسئله. لكن قبل ان يساله ماذا فعل هرقل ذلك الداهية كما وصى أبو سفيان، قال له اجلس، وأجلس أصحابه خلف ظهره، وقال للترجمان قل لهم إني سائله فإن كذبني فكذبوه، في نوع من المحاصرة، إن كذبني كذبوه. شوف أبو سفيان يعلق بقى على الموقف ده، يقول ولولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه. شوف الترف عن الجنايا، رجل شاب يعني الذي حجزه عن الكذب ليس هو الايمان وليس هو الخوف من الله عز وجل، انما الكذب من الجنايا ما اباحه الله قط، كذب ما اباحه الله قط الا انواعا معينه أباحها بضوابط معينة، لكن مطلق الكذب ما كان مباحا أبدا. ولذلك يقول سفيان بن عيينة، وهذا الكلام صحيح رواه الإمام النسائي ليس في السنن ولكن في جزء له جزء حديث، قال سفيان كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أيسر الذنوب، وكل ذنب لم تجعل فيه الكفارة فهو من أعظم الذنوب، لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. طبعا لأنه إذا أمرت بكفارة إلى خلاص بتقضي الذنب، من الكفارة معناها إيه؟ لأن الله عز وجل أكثر من أن يسلي على عبده العقوبة مرتين، لا يقول له كفر عن الذنب ثم تعاقبه عن الذنب كما لو كان ما فعل شيئا، الكفارة إيزان لسقوط الذنب. ذلك المرأة التي زنت وبعدين جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يرجمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتلها وأراد أن يصلي عليها فامتنع عمر، فوقف عمر بن الخطاب أمامه ويعني يأبى عليه أن يصلي عليها، قال نعف عني يا عمر، فوالله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت. كيف وقد زادت في نفسها لله عز وجل؟ هذه كفارة الرجل، هذا كفارة لهذا الذنب. فالمرأة لقيت الله عز وجل ولا شيء عليها، بالعكس هذه التوبة لو قسمت على 70 عاصي من أهل المدينة. أنت عارفين أهل المدينة كانوا أيامها صحابة كلهم، كانوا جميعا صحابة، يعني لو قسمت على 70 صحابي لوسعت. إنما إذا كان الذنب عظيما الله تبارك وتعالى لا يجعل فيه كفارة، كقتل المؤمن، ما جعل في قتل المؤمن عمدا كفارة. لذلك تجي بعض العلماء بترك الكفارة في قتل المؤمن، قتل العمد، على أن القاتل قتل المؤمن عمدا لا توبة له. قال إنه لو كان له توبة لأذن له بكفارة ما أذن لقاتل المؤمن خطأ. فإن كذب هذا لم تجعل فيه كفارة، لأنه من أعظم الذنوب، وهذا الكذب قبيح في ذاته. لذلك هذا الكذب عند العلماء من المحرمات لذاتها. المحرمات قسمان، قسم محرم لذاته وقسم محرم لغيره. المحرم لذاته أي لما يشتمل عليه من القبح في ذاته في نفسه، كالقتل وكالشرك بالله وكالكذب وكالزنا، ما أباح الله قط هذه الأشياء. ليه؟ لأنها قبيحة في ذاتها، بل حرام قولا واحدا. حرام لغيره أي أنه في الأصل مباح، لكن اقترن به صفة نقلته من الحل إلى الحرم. مثال الصلاة، صلاة فريضة، لكن الصلاة على الأرض المغصوبة باطلة على رأي الحنابلة ومكروهة على رأي الباقين. فلنقول إذا أنت رأيت إنسان يصلي على الأرض غصبها للإنسان وصلى عليها، يعني مثلا خد أرض الإنسان وبنى عليها مسجد، يبقى الصلاة على الأرض المغصوبة باطلة على رأي هؤلاء الفقهاء. مفيش واحد يقول له كيف والصلاة باطلة بإطلاق، لأنه هيقول له كيف الصلاة باطلة، أرأيت الذي ينهى حتى إذا صلى؟ لا، المسألة ليست كذلك. المسألة الصلاة صحيح في نفسها فريضة أو مستحبة، يعني يا فرض يا نفس، لكن لما اقترنت صلاته بالصلاة على الأرض المغصوبة كانت حراما. واحد زارع حقول عنب، ياخذ العنب يبيعه في الاسواق عنب حلال طيب، ياخذ العنب يبيعه الرجل بتاع خمر صار حراما. ليه؟ مع ان العنب في الاصل، بيع العنب في الاصل حلال، يعني واحد لو زرع غيط عنب حلال، لكن لو زرع غيط العنب وعمل اتفاق مع رجل بتاع خماره حاله عشان ياخذ يورث له العنب يبيعه بخمر، صار حينئذ حراما. ليه؟ لأن انفصح به معنى آخر نقله من الحل إلى الحرمة. الصلاة الثوب المغصوب، يعني واحد خلق ثياب فلبسها يصلي بها، حكم حكم صلاة الأرض المغصوب. يعني من الفقهاء من يقول لا يجوز له أن يصلي الثوب المغصوب، يصلي عرياء لكن لا يصلي الثوب المغصوب، لأن الله تبارك وتعالى قال استغفر الله ما استطعتم، وهو لا يستطيع أن يواري عورته، يبقى يصلي على حسب إيه؟ على حسب الظروف، لكن يسرق الثوب أو يغصبه حتى يصلي فيه هذا لا يجوز. يبقى فيه محرمات، يبقى الكذب لا سيما الكذب على الله ورسوله محرم لذاته. ومع ذلك الذي جعل أبا سفيان لا يكذب الترصع. في رواية الإسحاق قال أبو سفيان قد كنت سيدا مطاعا في قومي فأنبت أن أنسب إلى كذب. هي دي مقتضى الرياسة. ولذلك كان من أشد الناس عذابا يا عند الله يوم القيامة ملك كذاب. ملك كذاب طبيب بالليل، لماذا يكذب؟ ده ملك، لماذا يكذب؟ ما كذب إلا لأنه كذاب، هو كذاب في نفسه، مستمر للكذب، صارت الصفة الجبنية فيه. لذلك كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة ملك كذاب. فأنفت أبي سفيان وترفعه عن الجناية جعله لا يكذب. في بعض الروايات قال ولو كذب ما كذبوني، يعني هو يعني هرقل حاطط جماعة وراه ليه؟ ده هو لو كذب ما يكذبوه. طب ليه؟ عشان حاجتين. الحاجة الأولى أن أبو سفيان هو الملك المطاع فيه الأمير، فطبعا شيء طبيعي هيرد عليه في مثل هذا المجلس العلني. الشيء الثاني وهو الأهم ان هم عايزين يكذب، لان هم كمان يعادون الرسول عليه الصلاه والسلام، فان من يكذب كل ساحر كل كاهن كل مجنون، واحنا نقول امين، هم ليه هيكذبوه؟ هم مؤمنون به؟ لا. فمن مصلحه هؤلاء ان هم برضه يكذبوه، يعني من القاتل المشترك. ولذلك ابو سفيان قال لو كذبت لكذبوني. في بعض الروايات الاخرى قال ابو سفيان اول ما جلس وهرقل ساله عن الرسول عليه الصلاه والسلام قال هو ساحر وكذاب. قال له هرقل ما سألتك عنه لتشتمه. فخجل الرجل من نفسه، فبدأت إيه المحاكمة، بدأت الأسئلة التي حاصر بها أبو سفيان هرقل أبا سفيان. أسئلته ذكية جدا ومرتبة، تأملوا الأسئلة ترتبها وكيف السؤال. لما تجعل السؤال كن كذا يبقى الجواب حيكون كتاب، وكلما قال الكلام ذهب الصواب. لذلك خير الكلام ما قل ودل، كلمه ونص. وحتشوف تعليق ابو سفيان على المحاصره هذه، لانه علق على هذه المحاصره في كلمه النص لعل يعني ما لم تلتفت اليها. بدا ابو سفيان، بدا هرقل يسال ابا سفيان. طبعا قال اول ما قال ايكم اقرب نسلا، قال انا اقربه، انا اقرب اليه نسلا. طبعا في بعض الروايات الاخرى اظن عند البخاري قال ابو سفيان هو ابن عمي، هو ابن عمي، مع اني مش ابن عم ولا حاجه. لما سال انت تطلع ايه؟ قال ابن عمي، أو ابن عمي اعتبارا يعني. ليه؟ لانهما اي ابو سفيان والرسول عليه الصلاه والسلام يشتركان مع بعض في الارض الرابع في عبد مناف. ولذلك قال ابو سفيان كما في الروايه الاخرى قال ولم يكن في الركب احد من عبد مناف غيري. الرسول عليه الصلاه والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وسوى ابو سفيان، ابو سفيان ابن حرب ابن اميه ابن عبد كمس ابن عبد مناف، فاشتركوا في الارض الرابع. فعشان كده قال هو ابن عمي، يعني ايه كده؟ زي ما انت مثلا بتقول مثلا ده خالي وهو مثلا ابن عم مثلا الوالد، بتقول ده خالي كده على اعتبار ايه؟ على الرجل صنه ابيه يعني. فقال ابن عمي. فبعد ما اطمأن من النسب اجلسه ثم قال له كيف نسبه فيكم؟ تأملوا يا اخوة في طريق السؤال، كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ يعني هل في واحد جاء وادعى ان هو نبي قبله؟ قال لا. قال فهل كان من ابائه من ملك؟ وفي بعض الروايات الاخرى من ملك؟ فهل كان من آبائه من ملك؟ يعني كان في واحد ملك في أجداده في آبائه. وفي الرواية الأخرى فهل كان في آبائه من ملك؟ حد كلمه من؟ قال لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم شخصة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال: فهل يصدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان حسالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ إلى آخر الحديث. فكرة كده، أسئلة قوية جدا ومركزة، وفي كل الموضوع، يعني مش هارب الموضوع. لذلك أي إنسان يستجوب لابد أن يدرس قضية أولا، يكون كل الأسئلة في نحو القضية، في صلب المسألة، ويكون السؤال دقيق بحيث لا تمكن المسؤول أن هو يقعد عند حرف حين. يعني هو بيسأله: هو فيكم ذو نسب؟ هيقول إيه؟ كان بقى نحكي لك بقى فلان يتجوز فلانة ومش عارف إيه وبتاع وكان إيه. لأ، سؤال لا يسمح بتطويل الجواب. جواب استثمر هذه الإجابات المختصرة بعد ذلك، استثمر الإجابات المختصرة لأبي سفيان بعد ذلك، وأقام عليه الحجة بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول، ورسالته حقه من جنس إنكاره للرسالة، وهي دي الذكاء بتاع هرقل. يعني أبو سفيان إجاباته كانت هي نفس الدليل الذي أثبت به هرقل صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته. فهو يقول هرقل، طبعا بعد ما سأله قال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في أنساب في نسب قومها. كلمة تبعث في نسب قومها أي في أوسط النسب، أي في أفضله، لأن دائما الخلق يهتمون بالأنساب دائما، وهذه من اتصال الجاهلية الموجودة في الخلق إلى أن تقوم الساعة. ثم قريش بعد ما أقيمت عليهم الحجة من كل صوت ماذا قالوا؟ آخر حاجة قالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ده القرآن جميل وكلام طيب، بس يختار لو أنزل على واحد عظيم من أهل الأنفة من أهل الشرف لم يجدوا إلا هذه. فربنا سبحانه قال: هم يقسمون رحمة ربك، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك لم تزن امرأة نبي خط ولا جاء نبي أبدا من سفاح، لأن ده قدح رسالته، قدح مباشر. ممكن أبو النبي يكون كافر لكن يكون زاني، زوجة الرسول ممكن تكون كافرة لكن لا تكون زانية. الزنا قبيح جدا، الزنا قبيح جدا. ولذلك نقول ابن عباس: ما زالت امرأة نبي قط، لكن ممكن تزن. يعير بالزنا أشد مما يعير بالكفر، وإن كان الكفر هو رأس الخبائث كلها. وكأنه لهذا المعنى برأ الله تبارك وتعالى موسى من قتل بني إسرائيل إياه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل يرتسلون عراية، كلهم مع بعضهم كده ينزلوا للنهر عراية، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحي أن يرى شيئا من جلده، أن يرى شيء من جلده. فكان يذهب موسى عليه السلام بعيد في النهر ويطلع هدومه وينزل يفتح. فلم إسرائيل وموسى عليه السلام مر عليه يوما، فقال بعضهم لبعض: لماذا لا يستحن معنا؟ إنه آدر، آدر يعني عظيم الخصية، عنده عيش، عيش آدر، خلاص اتهموه بالتهمة هذه. نادى موسى عليه السلام يوم يستحم ووضع كل ملابسه على حجر. هو نزل من هنا والحجر خد الهجوم وصار. موسى عليه السلام خرج يجري ولا حجر عريان. الحجر ما راح في مين؟ راح للجهدي. فمر الحجر على بني اسرائيل وعمق النهر. وموسى مر عليه السلام يجري وراء ايه؟ الحجر. فمر عليهم عريانا وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني اعطني ثوبي ايها الحجر. الحجر اول ما عدى بني اسرائيل اموال، ما هو ده المطلوب، ما هو ده المطلوب، مش مطلوب اكثر من كده. وقف الحجر، فموسى عليه السلام من غضبه امسك العصا وظل يضرب الحجر. قال عليه الصلاه والسلام لو شئت لاريتكم نبذات العصا على الحجر. نعلمه العصا، نعلمه على الحجر. فقال بعضهم لبعض بعد ما شافوا موسى عليه السلام مستوي الخلق، قالوا نادى الرجل من ذا تمام التمام فشاك. قال بعض العلماء انما اراهم الله تبارك وتعالى ذلك لان ذا ممكن يرتقي الى الشك في ذريه موسى عليه السلام. لا علمنا نعلم ان الحالات المنويه بتخرج من الخصيه، فاذا كان الخصيه فيها عيب او حدث الرجل ما عنده قدره مثلا على الانجاز، فيكون ده سلم للطاع لذريه موسى عليه السلام. فانزل الله تبارك وتعالى قوله في ذلك في هذه القصه يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فشيء عند الناس مساله الحرص على الانساب، لذلك كل الرسل ارسلت في نسب قومها ليس بدون وليس بنسب مجهول ولا يفتح في نسبه ابدا ابدا. قدح النسب تبقى مشكله كبيره جدا ممكن تقوض الرساله. فلذلك هرقل هنا يقول كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسالتك هل احد منكم قال هذا القول، يعني زعم انه نبي، فذكرت الا، يعني لا ليس هناك احد ادعى هذه الدعوه. قال فقلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتاسى بقول قيل قبله. لكن رجل ما قال قبله احد قط هذه الدعوه، من اين اتي بها؟ لو كان واحد سبق الى هذا القول ممكن اقول انه مسبوق واستدل بهذا على ان هذا الرجل ضعيف، اما وانه لم يسبق الى هذه الدعوه من اين اتى بها؟ قال وسالتك هل كان من ابائه من ملك، فذكرت الا، لا لم يكن لم يملك احد منهم. قلت فلو كان من ابائه من ملك قلت رجل يطلب ملك ابيه. يعني واحد ابوك الملك وهو دلوقتي قاعد في المنفى وعمل يعمل حكومه مؤقته وعايز يرجع كما كان زي ابن فاروق مثلا ولا ابن شاه ايران، قاعد في المنفى وعامل له وزاره وعامل له مش عارف ايه بتاع وعمال يهيئ نفسه عشان يدخل مره ثانيه، يعني اهو ده متطلع. ليه؟ قال لك المملكه دي عامله زي العز، المملكه دي عامله زي العز، ولذلك لا يسمح بالحريه في المملكات، انما يسمح بالحريه ولو الكاذبه في النظام الجمهوري. اصل النظام الجمهوري ايه؟ اللي بتكون فيه واحد ثاني بكر، ده كان اسود الثاني هيبقى ابيض، ده كان ملحد الثاني ممكن يكون مؤمن، ملهمش علاقه ببعض. لكن المملكه دي لعزتي انا بعد ما اموت هياخدها ابني هياخدها اخويا بالمره بصراحه. فلذلك الشعور بان البلد دي كانت ملكي ممكن يجعلني اطمح الى حكمها مره اخرى. فهو بيقول له قل له لو كان من ابائه من الملك لقلت رجل يطلب ملك ابيه وعمال يدعي انه نبي عشان تقعدوه، يقول له خلاص خليك ملك وبلاش ايه وجع دماغ. لكن كل هذا غير موجود، يعني حظ النفس غير موجود. يبقى الرجل ذو نسب والرجل ليس له حظ نفس من وراء هذه الدعوه. قال وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، فذكرت الا، فقد اعرف انه ما كان ليجرى الكذب على الناس ويكذب على الله. شوف الاجابه الملزمه، يعني رجل انتم لم تجربوا عليه كذب، طيب يتعفف عن الكذب عنكم في قضاياكم العادية ويجمع على الله. هي مثلة غير متصورة. ده اللي هو العلماء يسموه القياس الجلي أو القياس الأولوي. القياس الأولوي صورته أن يستدل بالأقل على نفي الأكثر. يستدل بنفي الأقل على نفي الأكثر. كقوله تبارك وتعالى: ولا تكن لهما كفوا. يبقى ده يفيد الضرب. لكن لو قال: ولا تضربهما، يبقى يجوز ان تقول اف. طبعا شفت ازاي؟ هو ده القياس الجلي او القياس الاولوي. لما ينهاك عن الاقل يبقى حرمت من الاكبر ومن الاكثر. لا تكن لهما اف يعني ممنوع تضرب. لكن لو قالك ممنوع تضرب ممكن تشتم، لان النهي عن الضرب ليس فيه نهي عن الشتم، لكن النهي عن التأفف فيه نهي عن الشتم ونهي عن الضرب. العلماء بيقول ايه؟ من باب اولى. يقول لك اذا كان نهاه عن التأفف فمن باب اولى ينهاه عن الضرب. ده اسمه القياس الاولوي او القياس الجلي. فاذا كان هو لا يكذب على الناس فمن باب اولى انه لا يكذب على الله. فقد اعرف انه ما كان ليجرى الكذب على الناس ويكذب على الله. قال بعد ما سألوا عن الكذب سألوا عن الغدر. طب ليه أخر الغدر عن الكذب؟ ليه أخر الغدر عن الكذب؟ ده من باب تقديم الخاص على العام. وهنا قاعدة مهمة جدا. العلماء يقولوا تقديم الخاص على العام يفيد الاهتمام. تقديم الخاص على العام يفيد الاهتمام. زي مثلا لو قلت لك: لا تأكل ضاني ولا اللحم. طب ما هو الضاني لحم، الضاني ما هو لحم. ما كان ممكن اقول لك لا تأكل اللحم. فذكري لتحريم الضاني قبل اللحم يدل على ان الضاني بالذات محرم تحريم مؤكد، ممنوع منع مؤكد. فتخصيصي لذكر هذا النوع من اللحم قبل ذكر سائر اللحوم دلاله على تاكيد منع هذا اللحم. يبقى ده فيه اهتمام بالشيء الذي افردته اللي هو الخطوط. ومنه يعني مثال قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو المتفق عليه اللي هو البخاري رحمه الله بدأ به صحيح إنما الأعمال بالنيات. الحديث بقى في آخره: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طب الخاص هنا ذكر بعد العام، فترك يذكر الخاص قبل العام بعد العام. إصراره عن العام مع دخوله فيه يفيد الاهتمام على طول. أرسل إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عين الصلاة. بعض الناس يروي هذا الحديث بلفظ أرسل إلي من دنياكم الثلاث. لفظ الثلاث باطلة، لا أصل لها في الحديث، والحديث نفسه يؤكد أنها باطلة لأن الصلاة ليست من الدنيا. إنما أرسل إلي من دنياكم النساء والطيب، والحق نقطة انتهى المعنى. بعدين تبدأ كلام جديد: وجعلت قرة عين الصلاة. النساء من الدنيا هو بنص الحديث. فكان من الممكن ان لا ينبه على المرأة وهي داخلة الدنيا، لكن طالما انه اخرجها بالذكر برغم انها داخلة الدنيا يبقى تأكيد على فتنتها.